أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. Thank you. وما قلت فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه وادع إلى ربك ولا له الحسن له الحسن وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا له الخط وإليه ترجعون علم القرآن

ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من صدق الله.